هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسني محمد الناغي المقيم في شارع طرح البحر مدينة بورسعيد، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، بيقول فيها: فجأة وبدون أي مقدمات تم وقف صرف معاشات المعلمين اللي بيصرفوه من النقابة، والسبب يا حضرات إن النقابة موضوعة تحت الحراسة، والمسؤول الجديد بيقول مفيش فلوس في النقابة عشان يصرفوا منها المعاشات بتاعتنا. الله، أمال فلوسنا راحت فين؟ وبعدين هو النقابة بطلت تخصم المعاشات من مرتبات المعلمين على مستوى الجمهورية واللي عددهم بيقدر بالملايين، ما حصلش طبعا. طب الفلوس راحت فين؟ ما نعرفش. اتقدمنا بأكتر من شكوى وكل مرة بنسمع الوضع ده مؤقت يا حضرات المعلمين اللي على المعاش، لأن النقابة في انتظار إجراء الانتخابات وتعيين مجلس جديد، وهو بقى اللي حيقدر يحللكم كل مشاكلكم دي. الشهور بتفوت يا حضرات وإحنا مش عارفين نصرف معاشنا. طب هو مش معروف إن اللي على المعاش ده محتاج لكل قرش بيصرفه، لأن دخله قليل من ناحية، ومن ناحية تانية الأسعار في السماء، ومن ناحية تالتة الأمراض كتيرة ومحتاجة لمتابعة والعلاج مستمر. طب نعمل إيه بقى؟ ونروح لمين؟ ومن حيوقف جنبنا ويحل لنا مشكلتنا؟ وهي مش معضلة يعني، ده حق كنا بنصرفه بالفيزا وكانت الأمور ماشية لغاية ما تم وقفه. إحنا اللي كل طالبينه إن حقنا يرجع لنا، وعلى فكرة هو موجود ووقفه مش حلو، مش حلو أبدا. الحاجات دي بتخلي الناس تزعل، بتزود الغضب جواها. طب ليه بقى إذا كانت سهلة الحل؟ لمصلحة مين الناس تزعل؟ هي دي شكوتنا، هي دي الحاجة اللي مزعلنا إحنا المعلمين على المعاش. يا ترى هنلاقي حد يحلها لنا، ولا الوضع هيفضل على ما هو عليه؟ همسة عتاب. رضا سليمان.